بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بعد، ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكي درس 15 نبي صلى الله عليه وسلم مضايقات مكرا كدر آغي برغاها ولغنا ري يعني مركز كدعوة كد يعني ترني جونري كدعوة غدلي جونري عشان مكة بعد ما خديجة بنت خويل الزوجة وتوفينا أبو طالب وعمي ودفعين وتوفينا وبدوغني مكة كور صعوبات أكي تأثيرات كور أكي كور صعوبات أكي يعني مكة كاريجي دعوة كور غاغنة مسلمين غادرون حبشار هاجرين kala tane marra hitina ka ay dawa kisuga ga ay ne kede kede haba shartane marra haba hajrigine ob dogini bersi ay hisar karne ki ke hisar do tokena ka osorere bare hisar do sana na koy shigine re abu talib kani bare sita shuhur khadija kani ob dogini ki kufar quraish ki ge yani rasul sallallahu alaihi wasallam kan bi miqdar go kida yani izaya berdo dana kida dinu do sokko garde akke رسول صلى الله عليه وسلم كور مضايقات كرنا كي كور آسكين أغني أغرى غا شتيم غا معيار غا تسوك قوتي لانا كي كينو تي فحال غي داوة مكار إيجي أكي غو غانا يسو خرورة كمسافة منا جوي دورو كالي غيني لي قائف كيني لي تو إدارة غو مستقل لري لكن إدارة غو غي مكا كي أتارو لانو بير سيكي غون كي أو يعني منطقة إيجا در منطقة بدون نير منطقة بياري جنة منطقة يعني غير يعني بيجا كده جاردة كده جو غا قاي جنة جاردة كده تجارة كده جنة أبدو جنة رأي كيكورة قاي نسو لكن سلطة عن سلطة ضعيفة ما كاكي أتارو حتى ما كاو برساتو عاجي كبدور جاردة كده رأي إيران جنة كبدور إيران كايدي سيف أقول كي كبدور كايدي لكن إذا رأوا وجهينه سو رسول صلى الله عليه وسلم حاوله جو قبره أبدار جو هو أيدي جنة قبله جنة جنة قبره مركز دعوة كيسنجره قبره إيره جزيرة عربية سقى دعوة نشره قناة فكر جنة فرسول صلى الله عليه وسلم أبوي أمنا كوريا كسرقة أو مسلم كونه بيا كسرقة جنة جنة ما هم بيا كسرقة كأنه سلي جنة اعتراض كأكرنا كتير مشاكل عكير نسو رسول صلى الله عليه وسلم تيغا تبرا يوس تيغا قرى يوس ابي نيرغا يوس مكار زيد بن الحارث كنا لغي رسول صلى الله عليه وسلم مولات تغوي بردارم امي غويري اعتقي كنا را بري بروسي يري اسلام نو شرير اوغني منغي دانا او اوغي امي غنويسه اتقينا داينا هور سنرا برونو سنغيني فلان فلان برغيني برونو ارتغولي زيد ابن محمد كنري او برغو بدارو بردو سوي قسرا كاين ابر او ابر كاين ممكن يري او غايدا نيكا دي كور كودا نيكا تي بودان نماني تي تون نا او ارجوير سيدر او تو مينا يونسو مريو كي اسا كاين يا بجوني كاين فايف تو وفا قريش كي خبر كيرينو اوغي نغور سارغي واتي ابنجر كاي غينا را بودوي نسو جوي توات سار كانا جاري لين فبر بو يين ابر كاي غينا كي لمن طايف تاي وسرغي دي او طايف تو وسرغي ني كي ثقيف في غينا دي او او بودوي ري طايف ساداتو غنا او وي غينا را كرا برا واتي يرا او بدوي ري امور طايف كي دي عبد يالي نيغرو ابن عمرو مسعود نيغرو حبيب نيغرو اوكي وي غيري او غوي طايف امور كريا بري سارا طايف كي غني عبد رسول صلى الله عليه وسلم كي غورتي مباشره انت لكن اوكي انا مكاره كو جوري سلطه مكه كي كا كو جوري مكه كا كو جوري بير غاغي تي ارو خلط نقود جدين مكة او كغنره تايف تيغا ستيرا مكار سيريغنره برزات او maka ogar ti gernuga ti maka ogar denen dasan denen liga yinene dilnu rasul alayhi salatu wassalam oga ke ti daraya be enne ay rasul li rabbana rukwari nebiri ay dawa yino shuro yagi iro omorere na fisiga gi no kiabe ayirim be amine be dinigen negerbe markas sendake gi kemira tirara islam no shuro dalgine ne no ga rabbana kibirine dar gun wa rabbana kibirine rabbana subhanahu wa ta'ala nusru qolina su nusru tayna abdan tije bawaro kiabe digine rba guni ber ogu makka or garnu ko tan ka qolda ko warna kitire udar tu kiti anigine ne makka wa irigine kala nara dar tu ka te gaste berga ka kinya te wa tu no ra abdan ra siada tu ga idara tu ka te urti ka kure taif kan na ure maka orga te mushkila de da abdan de ayni agar hemine re rasul barino gardo na barino gardo ni rasul sallallahu alaihi wasallam ogar be ka sarir na so er oga bari kara hegene gibilene nu ega gene ge ayni u bodon na yini ni khalas e ke koyi o halar ke jona so keti ay bos keti bari ne u be ka sa ay bos abdo ina so de e koyi borar drar hitigina so o bobo lakin oke yani kan o gnere leimi la amakede kera o ber ubu diegna ise din ke do sobra gine ni leimi ber maka o ziarar jemen san de kinar dai de kay dai maka o ri ningina re no tegene safa nyaguru o meguru ti o beli tiguru kal har ga gnere maka rashidan da kwaten do kete dar tigi juure kirkite go har ga ba u beta ru resi be har ga sebe of do no bintar tu khudu rut kire azeba izayar sebega sebeba ana wa ibeke ba har ga disi be of do be gire no ta go akata awu wara ne dar tu wira kusurgin se so fa do nyam naru ti sidandaru wo ne omero ti wu mai guru ti bodak kisin nyamata ku kisinere yalla rasulu chaagni rasul alayhi salatu wassalam ge berdo zayd ibn harisa ro osui zayd ki rasul sallam ha ka sarge legege na gaage na abdo nero laman taawon so ko aguta taake ke dio rasul sallallahu alayhi wasallam yani berde to dure hadis ni rasul hitkay do hadis ni ha ge laman deego ge sokko har grahe ne ge rasul sallallahu alaihi wasallam tagay gogi soko awu bajak ni zaid ibn haritha wa kige ne so rasul sallallahu alaihi wasallam yani deego yani kawo gogara ire ka sokko adir kiniye har kiniye deego ga tagay gogo chekide ne kage sokko awu bajak to kide paif arde ke go idora lagait ma sogene har gagena sidanda gagena tuona gagena oy wayna ko ni darti juwi ne ko ningina har kiniende lagait ma sogenda sogene ro lagait ma tardo jarde tardo Utba ibn Rabi'a na Shayba ibn Rabi'a na kini kera Utba na ber o go dana ma career rasul sallam kor ke digal nudo kebir jarde ke dina kagaye er o rasul sallallahu alaihi wasallam sogena wukina har gagena way sidanda ka ti sidanda ni wugune obdani ere rasul sallam sidanda do ka kodoy makara e ka kodo burubu e gane ka kodo ere dinni go kede ge gernu kara hen do sando kana kayel nu a kal nuru yarda gara he ka gane no gane ero laga ma har so gonda so gane ro od bana ka de ge yarda tarre tora yo yer kiron ke od bana ke ge sewde ni ga sewdiri o ka dana rasul sallallahu alaihi wasallam akira lo dinni wa akira lo adu rasul ke ina so kere berga kere ger e sai na so rasul sallallahu alaihi wasallam har kal ne bar ogna kalta yare od bana ari gra jar re gra oni ru yagni falamma masafa jo yer ki ronegi rasul sallallahu alaihi wasallam ogoy shidandaro mayro ogoy digoy ari guru kumoge guru ome guru tigudo sako sefi mana o aglu go daif kinara o or istamri ne sako sofaha guto sokko darsina ta dikina kay rasul sallallahu alaihi wasallam do zaid ibn haritha roge gagaay kor haya yani berduti enna majlis ke goyini gra mogar darsina har sogene ge dis ni lagaj ma masafa geni gira bar rawati jaran do tar kare ter da lagaj ma jarder kirona jarder ga ter do kare ab do nere udo ita do hit kinigi kor asai ga ke kor er hal gaga ga ke eri wa ker ker ke do ne haru awuru ekrero hiaro tatagne ab do ndo a begre ni akere begre biara حديث سيد بخاري إليري حديث نمبر 3231 سيد بخاري إليري عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم هر كولي غني غني عائشة نغني هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد يعني قباي حياغن رسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد كوغوي صحابة سبين دنيا رسول صلى الله عليه وسلم ماركي غوتاينه برج أديغوي رمح كقواري kogo eude surone so marker rogne ake kare o kare ge marke o suti kusur da ake kare hal yo ma o hotte ko bay gaga ini age na rasul sallallahu alaihi wasallam her koligini ashar rasul sallallahu alaihi wasallam iliri qom gna oge kor gaga aburi na ire gaga ayge ge dargi ko bay taif to yani abd yaril ibn kulal nar jugere yani rasul ile gebelim be hamim be gadawa de ge iyeso kana bari e igido kana gebele ginnu naso ko bedara go yege ay taage him tattai himme ga idiro karna sal ju gire tara ta kaange laqad laqitu min qaumika ma laqit wa kana ashadd ma laqitu minhum yawm al aqaba id aradtu nafsi ala ibni عبد يايل ابن كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب رسول صلى الله عليه وسلم غغا ايراغي غدرغي قبايتو منا ايري بي كورغاي اصحاب يوم اوتغي اريغو هيا غدرب صحابا غو انو برغا يعني تري عبدوغني لكن يشغو غاي برغا او بارو كور كيتيه kere ku kere ro no ga ga ku kere no aye abdogini ere go be gigi yo ma ohot ke hia burake en hazimite ye kere ja shiko akurer ni ay lakin yo ma taif ke nafes go be gin kor mazalla ziyada rake ona koy be ona ko be gi ere go soko agur ka gini berge lagaj ma tege go awar ra war lagaj ma karna sal to ko titi kere fikr tagir him goy berdo fikr fakrene ge lagaj ma ber erdirizato biere kudo hairare gaga harga harga ne ka tolura o sune ka ge ti heme gar qarna faal yure tra e ta ka ange gen e ye nogor ju ye udure ni manaw him ma go ziyada rasul sallallahu alaihi wasallam do ke gor tiki ko bay to be gi mina ka ge tafkir gi sukhriya ga استهزاءك هار ديسنيكا تكا سوكو ابو بردا واري كاغي مسافا كر جوغري تيرا هامي غارا بغري بيار ني كارو بغري بيار سانغي او غوير بغري تادي جاردر ايتو شيباس ني ربي اناغي رسول غا ايري ار حسري كان كايري ري هي كاغنا نو غنا جاردر تا انا نو غنا يمنغي تي سوفهارو تيكا اكيغا ولا ناغا كانا تي هيمين mehna ziyara rasul sallallahu alaihi wasallam akido tie begre biara ni do eme mudra wa takni taga wa takni kare go wa takni hima go ziyara fatar takni halal ge te marki di yonesu duare uri rabbana subhanahu wa taala her ko hay dua go ge allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى wala haula wala quwwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam doa wakir nimbegi. Fal an doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ki doa barzatu ibarat ko ekure gadarere. Bar silah fa'ali uti tarer martin tokkene ngene doa ge kor tarikenu. O muslim gi himaya yerniga nasagono himaya neniga aduguno kayna neniga ge doa ge koran be akure siri doa be akure siri famahma kana oge agal gura zaki ga fikra hono ziyara ga ge tezal al menna men naru ga be yino hasre kay kare muslim ge ukune mawaqif kuni hasre kay ga ne ki gine ne fikra re ne da gori tedbir ga ne da gori lakin garde go doa ardini sokko e nutina rabbana subhanahu wa ta'ala rafar ja garni nutina rabbana subhanahu wa ta'ala nasra garni ge kare sokro fadil si fa rasul sallallahu alaihi wasallam ala taif tekerna ki ki qatina har kini sakhregina obdogini ge lamman anna jal sakra go jina lagaj ma marta ga bardu ime idi ki sirege ta qati haminorti lakin doa ge rasul sallallahu alaihi wasallam u doa kerne ge doa go gra noni ni ni rasul ye embek ke go isir riyo danaga kimiyat al huzn kimiyat al ham ogor tagor ke deka ere gor ham ma ke deka lagait ma ber nilira nilir naso har nilira nilir ber akie kiki ge ber har nilira nilir naso tega gogi tega ogra aguis senena ro agu talak fazon kisa qoma tawasil kisa qoge eder tebere uti enegi hayat al hudui saadaro hudui ki garoro ber rabbana subhanahu wa ta'ala ay ber kudonesu ay gor ay dawa keregiru te khalat ne degega khalat ne dawa keregir degega ay gor te dinone ne jiga te degine ne gasre kagnaga borasanu irur iliginara iru iri begi te kagnaygina imenege ki muskila keri menege gaga ber do akegi kay kiranay ber muskila waso qoge irum begi yirigina yinene ti begi na mumkin hasle kay de lakin nutte ga iru irim begi re kibigi na begi himma kire ba dua go bar do kirne ki allahumma ilayka ashku ba'f quwwati qudrati go bay fekni quwwati te go ka go dragi day fekni ki rabana na shagini ki wa qillat hilati rai taqqin ke rai taqqin ki rabbana ogya ti go nar shagin ki wa hawani ala nas oga begi gi gi mati go ni ti hawan gi ma ke dor jani ni rasul yo ke ni khatim al anbiya wal mursalin ni afdal bashar wa isagri sakin de ki den kay ni gi barda afdal kana tayros kana raw na jani ni noskin مباشر ايرور ديركتوس ليت الاسراء والمعراج ايرور بها بريكه سه ملائكه يورو شيرو كسرو تتار اي روكر با شغال كنا توجيهات اي روكر با شغال كنا كاينغا كيت كاينغا ملائكه ربي كاينا وهي تلقيت اي انسان طاهر بين نير حوان نغني ربنا جي ماتي غو اوغي بيغي اوميغورو نياغورو مبدار حرغا غنير شيره حارك نينغي gemaati go mustawaati go beginne agni gemaayi ti go beginne xarabna naar shagni ki ya arhamar rahimin rabbana na arhamano hay naare arhama siyaada ro kidiyo arama gano hay nasu te ka sab ko begir hasil ka gani agi arhama gano go begay sauna gi anta rabbul mustadafin te daif go drakin nu ga sokko rabbana na yo me na yiru gunuri mustadafin ge min nayna daifiga gudra naroyna daifiga kiriluna daifiga kesauni kiriluna daifiga beginna ora degina daifiga ti daifna nagi rabbana nayru gonina su هياتي بي بي ساونيو ربنا ناي قدرا ينري انت ربي ربنا اي نبي جنون نا اي اي ناي رجينري هيا غيوب الى من تكلوني نار سنه راي ندري انت ربي جنري عشان رسول الله الى من تكلوني جنري يرون النار سنه ندري الى بعيد يتجهمني بعيدك منا اوغنره جويدا او جويدا غنره امين انر ادينا اسالين نر اسنن نار ام الى عدو ان ملكته امري عدو جينا ايد قارو غنره اير ار ار ناو ايغنا كري غاري عدو يبدون نارو عمري اوبرر سلمي سنن نار إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي بدوغاكي او نابي غيري يري نانلوغني تي كايدو اي نا يري نانلاغا يري نانلاغا بيغي مشكلة غني ري منغي او ايروي نابي غيري يري نانلوغني كانا قواغا غاني دون ولكن عافيتك اوسع لي لكن ربنا عافينا حيلا arhamang noga haygin afigin noga haygin enasu ay afigin noga haye kare rin takke a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salahu alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuk a'udhu bi maana yani rabbana subhanahu wa ta'ala nuru wajhika kike begir تعوذ بك ربنا سبحانه وتعالى بردو اسماء غرو صفات غرو كي صفاو بدر عوذ داي بدرس ازمر بيجي جهر ربنا سبحانه وتعالى نور واش كنوكي ظلم سكو اشرق سيره نور سيره غنغي دنيا غا اخره غا سكو سبب بدر صلاح غنغي رو عوذ داي كو غضب كنو بيجي تي سنغي نو او يحل علي سخطك سخطك مناو كيلي روك غضبك مناو الي زياده كسق ربنا اي بغي تكون اسو كي بغي كغايلو اور هارد سيغا حواني او قتلغا كسق مشكله دور اليغنر غضب كنرو بغي تيني تتا تكون اسو كتا تاك كسوي اري كغاينو كاينغين لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى يعني انني ارنا ارجرني نادير رضا نجوي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله معناه غوغي غوغي كيغوي ضعف كيرا قواغي ايرور كيرا نغسلو كذل كيرا عزاغي ايرور كيرا نغسلو كيغوي انهزام كرا نصر كي يرور كرا نصر ناس لا حول ولا قوة إلا بالله تحول كي أوكي حال نرى حال نرى حول إنداي ربنا برضو حول إنداي حول تير فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تأكيك سكو راحي كي كرا ناهي مي كي كرا نارو غضب إروكي كجول ناسو tene agor degaga iru idinaya tene agor gasregaga iru qadab tuurela tier degaga darde tier gasreniya agor iru qadab tuigeta ya iru begire idiginya begi mushkila gire o iru berga idiginya ognene tekana qawam saikido fa idan رضوان ربنا سبحانه وتعالى كي رضا ربنا سبحانه وتعالى كي برب هذا فوق أكوريجي ناسو ما ترى فوق أسكوريجي ناسو تي حصل كي عندك شقق أو رضا ربنا كري كري تي كري إلي كريني مشكلة كده إمر تي حصل كي عندك ما كار شعبة أكيدا ما كار ضيق أكيدا إبر ما كار يا طائف تك أبو كريوس أو بياس تيب كريوس كتيكا ene har niliren nilir masafa kironeka gaga ene ere gore ya agu jem nere kiga soko urid arah manakir ikin ini muskilah kiri doa aku ke la hawla wa la quwata illa billah. Taib Rasul alaihi salatu salam doa aku tak kini doa aku tak kini malaikat tak kini malaikat ke Jibril malaikat woi hata kiri kerana tiga ini Sahih Bukhari hadis nombor 3231 Rasul alaihi salatu wasalam ilire fa rafa'tu ra'si fa idza sahaba adhallatni fa nadartu fa idza fiha Jibril fa nadani fa qala inna Allah as-sami'a qawlu qawmika lak wa maradduhu alayk wa qad ba'tha ilayka malakul jibal lita'murahu bima syi'ta fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ملائكة تيجي ربنا سبحانه وتعالى رب ملائكة يا جابر محمد برضو تدور أركر يعني هذي بكيو هذا يعني Isaiah muntaha war wasri gini hat Isaiah muntaha akhir wasri gini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabri gini re gagai ga gadab iru kiye gagai nasu u iru gadab tu gaya tera gini ni hamde ke kya kisai iru ibegi gini gini gagai mani gini u iruga idigine yogene men nayna so etike begiye men nay hamdege ay gorka orige ta iru idigine ga jogi mane u iruga idigine yo muskilati ko rabbana subhanahu wa ta'ala malaika ka kwari malaika jibril do malaika go risk we hak duniya re ga sokko ke gi runa ka kwara re jabe nebi mahamatu erberdo gari naydi be ki malaika ka ayi ya muhammad rabbana tukwari umur kamal do tikka tukwari gini jabe tedu worte gari gidi be kiyuna tukwari malaika haki iri in shita an atbiq alaihim al akhshabain ya muhammad makka ga taif ka ge unar gar ni gini ha ga dar gar be ga tauna nar ka gare te usanga ko gini azene gini so sakhriya karne ne ki naso siara raze ne ne ga irubi yure idi naso jabe berdo tedu wor gerge de be ki yuna ki una rdd ga no ne ne izen ne tegi ne ga sokko ha ga dar berara kade ko di malaka ha duniya re ga sokko shafi te ke ne malaka jibril be te ke ne malaka be te ke ne ha duniya re ga sokko te be da kade dara maka ga taif ka eka sokko sisi dara haga dara bada goda kwa digi izin ni nara gara digi malaka begita nerti kegira dana ga ogo kufur goi nabi azi gini ga or nabi la nuh azi gini ga or nabi la hud azi gini ga or nabi la salah azi gini ga or nabi la nut azi gini ga sokko rabbana malaika te kesna dara ne bigu habar ke dero be ina damrina ko kay quran ne gini fa kullana khadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiba o ha ko ida ke da har damre dare gini ko maluti wa minhum man akhadathu sayha thamut naga ti har ga gane sokko te duto ken ta keno yi wa minhum man khasafna bihi al ard wa minhum man aghraqna o irege gida ere ger ko gori gaya o bir ner dara bir kisari gaya ওই এই বি কে ওইটা কে দিগা ইয়া ও হাই কে ওইটা কে দিগা ইয়া ও হার গায় হার গাগনা সকতুক তে কেন ওই গায় ও মা কান আল্লাহু লিয়াযলিমাহুম ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াযলিমুন মালায়েকা কাগায় মে মালায়েকা কাগায় কে রব্বানা রহমুর কি কে জাবে তুদুক কি গওর তে গারে কি জিয়ার তো শেনু না কি গা এরেগে হাক্কে বেবে কয়ো না কি গা সামাগরে হাই তি সেমবে তাগে হাক নু সন্নু না কি গা হা বেরে বেবে গও না কি গা জাবেরে তুদু কি গওর তে গারে দেবে কি নবী আলাইহিস সালাতু সালাম মালাইকা কাগারে ইয়া মুহাম্মদ ও কেন রাজে নি গনি দরে নি গনি বেগি গিন ওগে কর ইজায়া বেগি গিন ওর কিরনা নাকি দায়ে গিন গিন কান হালাল না কোয়ানি কিনু ইয়া মুহাম্মদ ও কে ইরুগা বেগি উরা ইড়গিনি নাগা বেগি তা নারাজে নি গিন ওমর এরো কে তিরে তে কাই কালিতে নার নয় নে নার নয় দে নেগি দিতে কে সই দাও কালিতে না নন নাগের নয় দি তে দুগ নো মরতানি নার সামফি আরদিনা নয় না নেগি নয় দে নেগি দি কে আর বারি উ তকে ওমর কিনয় কাসই না ওমর রে তেগি নেগে তক সান্দে নেগি দি নেসো রাসূল আলাইহিস সালাতু সালাম নিয়েগনি বাল আরজু আন ইখরিজ আল্লাহ মিন আসলাবিহিম মান ইয়াবুদু আল্লাহ ওয়াহদা ওয়ালা ইউশরিকু বিহি শাইআন দেবো আজেগনি গা কোবেগে বেরে উগনি আমিনি গুনুগা কাবি উগরে রাব্বানা আর ওগেনে রে ইরু আবেদিনে শিরক মিসকালা জাররা কেরি অনি কাবি উগরে তাইডি নেস বেরবে অবর তাইডে গে কাগা রাব্বানা আবেদিনে রাসূল আলাইহিস সালাতু সালাম কানা হালিমি সাবর গরেসি আদারো রাহম আজিয়াত আরকেদি হালিম গিনারা রহিম গিনারা হাত্তা কুফার বেগিরু দারাজা রহমা কি সব কোকে দেগে মালাকা তে কেনা ওকে দামেরি না নাসু ওকে উরুগু তকসেলে দুনিয়ান কোয়ার এন্না বের রাজে গিনেন দাইরে নাসু রাসূল আলাইহিস সালাতু সালাম বের রোগুন বের রোগুন কুফর এ গিরে মুশরিক এ গিরে আজে গিনেরে আউ আরে গরে তাওয়ারি কাগাম দকি দিয়ে নাই বেরয়স সাকি গিনে ইয়স তো কে সন্দকিন বেগ দে বিয়ার সন্দকিন রে আরে গরে আউ জিম জিম জিম জিম নে রে কফার গার হার কি নে ইর কেলে মে কি কে কি গে কানা বেরে ও বেরোন নয় বাও গনি উ ইজ এন এগি গার বিগিনে নে নয় বাও বার বেগে বেরে উগনা কানা ই রব্বনা বেরি গুনুগা কাবি উরে ও তাইরে গাইন্দ ওবা দাইরে রব্বানার হেদে গিনাগে কা কোবাইনি ইবাদা গিনারে মিসকাল দারা শিরক কি নুর কর না ইরো আবিদিন নাস কাবি উরে বর কাসুরে গে সান্দো বেরো রাসূল আলাইহিস সালাতু সালাম এউ রাসূল আলাইহিস সালাতু সালাম কেড়ে হিত কিনে মাক্কার জু ইনে হিত কিনে কা গিনে যেইত কই বেইগে ইয়া রাসূলুল্লাহ মাক্কা ও কেরেগে না তাগানে এবারা দিনস তাগানে দাওয়া দিনস না কাসর নেগে নতিনে হিতিনে মাক্কার জন ইয়া রাসূলুল্লাহ মাক্কা জুনো ওগনে রেস রাসূল হিতকে মাক্কার জুগি নার নসরিন দাই না জুনি ও ইরো নইরা না নাসো নই নও না কোয়ানি ও গাস ইজায়া ও আবা তারি মেগাই নার নসরিন না ইয়া রাসূলুল্লাহ মাক্কা জুনি নাসো ইয়া যায়িদ ইন্নাল্লাহ জাআইলু লিমা তারা ফারাজান ওয়া মাখরাজা وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه يا زيد ما عبرتنا ما نجي تي مرتي اير ايدك ربنا سبحانه وتعالى مخرج وغارديو كي كولت الناس ربنا سبحانه وتعالى دينك وناصر الناس نبي وغاكي بيني سينا سو اوتو غاي ربنا خذب تو دات دور ايرو غارد بردو كي دور سيده تلغني ني غاكا سكو كي ساي ابنو كان كغري مكه غوينه تي كي دا مكه سولو نسو rar hera ke udor zaman duti e baradre habe di terdo aindo qabdarti era makka o kawara o he mayar udong makka taga suru na su nar hamege na ga esuru na osuyat koira odo ugina ga o ko sako ko fare mutang bi ngadi gina rige kabina binina ufal ibn Abd al-Munaf ke sayyidi Abu Bakr o Khuzaini kare ko dara ade gano rasulagi egen e ogui qabila bin Nawfal kin tindiga gna ta ade gi on egen ege o ke gi ke ko alege hema ay gi ko gi war gi ke te uligni mbor ko salata bo na te bare o usra wa sa ko salata pe makka kirati be ne wona kirat kina on ko far quraish ka dal sin dor tiere mamma ti e raja rega dabay gi ke digina so or muhammad hirage ne ngi ayat ti ati digin nabi sallallahu alaihi wasallam ke dara harake ne ke te ka ba gar ke te akke to figine qabdare yere muazzaz mukarram do o hirano o ati lo stubi e gor ke gin kefa nabi alayhi salatu wasalam siyasa goy o man dayan ligine ne siyasa qabail ke ga siyasa go usar go inar ke ga nor iga ke ga siyasa go dawla ke ga iga ke ga ke sokko lazim nar sakhirina istamilina dawa ga nor ke sen nog ne ne dawa ke siyasa begin ne gare no tin o gar na mashain de rasul alayhi salatu wasalam o ga kufur re o kufur be gaire ha olegna o be gar be kunir be taamul kirnara maka hitina kawri taba ya arab kiga to yuhatu guga erdanar berdo o da baira de gine gine yani kibera o razino ga rasul sallallahu alaihi wasallam te kaso ko istafidigina re khabara gina khabra go ziyada ina so rasul sallallahu alaihi wasallam ime hitina makkar kawri kef rasul alaihi salatu wasalam ربنا سبحانه وتعالى كيرا نوتيغنا رسولكو نصركيغني ان شاء الله درس العربي